جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن هيئة العمل للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إولان 5 حزيران المشترك أصدرت بيانا يوم 28 من حزيران الماضي استنكارا إلى السلطة العميلة فيما يتعلق بأن وزارة شؤون التوحيد لم تسمح يوم 27 منه مرة ثانية بتبادل الرسائل بينها وبين اللجنة المركزية للاتحاد العام للنقابات الكورية بشأن إقامة مباريات كرة القدم للتوحيد بين العمال الجنوبيين والشماليين. هذا واجتمع أكثر من 200 شخص من أصحاب العمل الكوريين الجنوبيين الذين لهم سلة بحديقة كيسون الصناعية أمام مبنى الحكومة العميلة بسيول يوم 28 منه وطلبوا السلطة العميلة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إيقاف تشغيل الحديقة.